يقول البعض والله لا نرى القرآن إلا من رمضان إلى رمضان. كم حفظت حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحفظ شيئا، لو جلسنا وقلنا هيا بنا أيها المسلمون كل واحد منا يأتي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا القليل. وباب التوبة مفتوح ولكن لا يطرقه إلا القليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى يفجأنا الموت، حتى تأتي سكرة الموت التي قال عنها ربنا وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تفر، ذلك ما كنت منه تهرب. تذهب إلى الطبيب ولكن لا ينفع الطبيب، إذا أتى الموت لا ينفع الطبيب، ولكن هيهات هيهات بين موت الصالحين وموت الطالحين. ونبدأ بهذه القصة المباركة التي أخبرنا بها محمد صلى الله عليه وسلم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. والرجل يا إخواني يريد أن يتوب، هو ما ذهب إلى ذلك العابد إلا أنه أراد أن يتوب، أراد أن يرجع واستشعر الندم، فلما سأل قال له لا، فقتله فكمل به 100. ومع ذلك التوبة تتحرك في داخله، وإذا بهذا الرجل يذهب ويسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال له: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين فاعبد الله معهم، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. انظر أيها الحبيب، الرجل بدأ في طريقه إلى التوبة، إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فلما ذهب إلى الأرض التي أخبر بها العالم حتى انتصف الطريق أتاه الموت الذي سيأتيني ويأتيك لا محالة في الساعة التي حددها ربنا تبارك وتعالى. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة الرحمة: أتى إلى الله مقبلا، أتى إلى الله تائبا. وتقول ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط، هذا شر خلق الله، رجل قتل 100 نفس. فأرسل الله رجلا، أرسل ملكا على صورة رجل، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما فهو إليها، فقاسوا فوجدوه إلى الأرض التي أراد، إلى أرض الرحمة، وختم له بخير. هذا الرجل لم يصلي ولم يتصدق ولم يفعل من الخير الكثير، ولكنه تاب وأقبل على الله تبارك وتعالى، وكان في طريقه إلى التوبة. غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل به المرض، فلما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك الغلام في حالة الاحتضار يموت، فقال له: يا غلام، وكان هذا الغلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه، إلى أبيه اليهودي، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. ثم قال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم مات الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. مات على خاتمة مباركة، غلام على الشرك والعياذ بالله، كان يرعى الغنم لبعض اليهود. قابله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فعرض عليه الإسلام، وهكذا يكون المسلم، يكون داعية في المسجد وفي الشارع وفي كل مكان، يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل مكان. الدعوة لا تقتصر فقط على المساجد، ولكن في الشارع، في المزارع، في كل مكان، في السيارة، في القطار، في أي مكان، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يوما إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم صعد إلى المنبر وقال: أيها الناس، إن الله يأمركم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر من قبل أن تدعوه فلا يستجيب لكم وتستنصروه فلا ينصركم. إذا بذلك الغلام يشهد شهادة الحق ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال هذا الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أفعل مع هذه الأغنام؟ قال: خذ حفنة من التراب فالقها في وجهها ترجع إلى صاحبها. ثم دخل الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم الرجل ولم يصلي ولم يتصدق ولم يفعل شيء، هو ما زال الآن أنطق بالشهادة، نطق شهادة الحق. والإسلام يا إخواني دينا سهلا، يعني كما أخبر بعض العلماء، أتاه رجل من الأمريكان الكفار فقال له: يعني كيف ندخل في الإسلام؟ قال: تعال واجلس، توضأ ثم اغتسل وتعال اجلس أمامي. فتوضأ الرجل واغتسل غسل الجنابة ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: هذا هو الإسلام، أليس دينا سهلا؟ في لحظة تدخل في هذا الدين المبارك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دخولا سهلا مباركا، تموت على الإيمان، على الإيمان. وإذا بهذا الرجل ذهب ونام نوما طويلا، هذا الرجل الذي يقول يعني كيف الدخول في الإسلام، فلما ذهب نام نوما طويلا ثم قام إلى صلاة الفجر، وإذا بالرجل وهو في الصلاة يسجد في السجدة الثانية فما قام منها ومات. خاتمة مباركة، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. هذا الغلام اليهودي لما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، وبعد انتهاء الغزوة كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفقد الأصحاب، ما فعل فلان، أين فلان، وإذا بهذا الغلام قد مات. فجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن وجهه، وفي لحظة أعرض عنه صلى الله عليه وسلم، أعرض بوجهه عن الغلام. انظر كيف مات هؤلاء، أعرض عن الغلام. فسألوه: لماذا أعرضت عنه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم، انظر يا أخي إلى هذا الدين العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: إن زوجتاه من الحور العين نزلت تنفذ التراب عن وجهه فاستحييت أن أنظر إليهما. خاتمة مباركة، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. انظر إلى ذلك الشاب الصالح الذي عاش على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب يوما إلى صلاة الفجر في المسجد التي ضيعها الكثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلاة الفجر تشتكي لربها ظلم العباد، ذهب إلى صلاة الفجر وردد وراء المؤذن، ثم صلى ركعتي الفجر التي أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه سنة الفجر يا إخواني، فما بالك أيها المسلم، فما بالك أيها المؤمن بصلاة الفجر التي ضيعناها، التي تركناها. لماذا تركناها؟ من أجل دنيا حقيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك من يموت في المسجد، وهناك من يموت على فراشه موتة البهائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن شتان بين موت الصالحين وموت الطالحين. إذا بهذا الغلام، هذا الشاب الصالح، بعد أن صلى ركعة الفجر جلس ليقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى متدبرا خاشعا، وإذا بذلك المؤذن أراد أن يقيم الصلاة حتى يصلوا الفجر، فقام ذلك الشاب الصالح ليضع المصحف مكانه، وإذا بالشاب يسقط على الأرض، فنقلوه إلى المستشفى، أسرعوا به إلى الطبيب، أدخلوه إلى المستشفى، وحضر رئيس الأطباء، رئيس قسم البطنة، وإذا به بعد أن أجروا له الفحوصات والتحاليل، وإذا بالطبيب يخبر أنه مصاب بجلطة في القلب، لو أصيب بها جمل لخر سريعا. وإذا بذلك الغلام، الطاقم الطبي من حوله يقفون، هذا يعالج الضغط، وهذا يعطيه دواء، وهذا يقف على الجهاز. وإذا بذلك الشاب يمسك بيد دكتور الإسعاف ويقول له: لا تتعبوا أنفسكم إني ميت، لا تتعبوا أنفسكم إني ميت. وإذا به ينظر إلى الطاقم الطبي وتكلم مع ذلك الدكتور كلاما لا يعرفه أحد، وإذا بذلك الشاب يطلق يده من يد ذلك الدكتور ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ثم مات، مات على حسن خاتمة. ولكن ماذا كان يقول لذلك الدكتور؟ اسمع أيها المسلم، ماذا كان يقول ذلك الشاب لذلك الدكتور؟ فإذا بذلك الدكتور يبكي بكاء شديدا على ذلك الشاب، فقالوا له: لما تبكي هذا البكاء؟ أنت ترى الكثير من الأموات، كل يوم يموت الكثير. فقال: إن ذلك الشاب نظر إلى الطاقم الطبي وقال: والله ما أنتم إلا أسباب، والله إني ميت، والله إني أرى مقعدي من الجنة، والله إني أرى مقعدي من الجنة، والله إني أرى الحور العين. الله أكبر. خاتمة المباركة، هكذا يموت الصالحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله، ومنهم شاب معلق، رجل معلق قلبه بالمسجد، لا تفوته صلاة، لا تفوته تكبيرة الإحرام التي فرطنا فيها وضيعناها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شتان بين موت الصالحين وموت الطالحين. كيف مات هؤلاء؟ انظر إلى هذه الخاتمة. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. رجل ذهب به ابنه إلى المستشفى وهو في حالة الاحتضار، نزلت به السكرات التي ستنزل بي وبك لا محالة، الآن، الساعة، غدا، بعد الغد سنموت، والموت لا يعرف الشباب ولا يعرف الكبار ولا الصغار، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا به وهو في المستشفى ويذكره ولده ويقول له: يا أبت قل لا إله إلا الله. رأى على أبيه علامات الموت، وللموت علامات نعرفها أو يعرفها بعضنا، فقال له يا ول يا أبت قل لا إله إلا الله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأبوه لا يرد عليه، انظر إلى الخاتمة يا أخي، أبوه لا يجيب، يا أبت قل لا إله إلا الله. وبعد فترة قال له يا ولدي أعرفها، والله أعرفها، ولكنها أثقل علي من الجبل، ولكنها أثقل علي من الجبل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الأحبة في الله، لابد لنا من الاستعداد، لأننا سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى حفاةً عراةً غرلاً، الرجال والنساء في موقف واحد، وسنحاسب على كل صغيرة وكبيرة، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في قوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا تكن مثل هذا الرجل الذي أتاه ملك الموت وبشره وقال له أيتها الروح الخبيثة، ولكن كن مثل هذا الرجل الذي أتاه ملك الموت وقال لها أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. لابد لنا من وقفة مع النفس نحاسب فيها أنفسنا قبل أن نقف بين يدي الله تبارك وتعالى، قبل أن نموت، قبل أن يذهب بك يا مسكين إلى تلك الحفرة الضيقة إلى المقبرة. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى. القبور بنيت يا أخواني، القبر جاهز ونحن ما تبنى. لم نتب إلى الله عز وجل ولم نرجع إلى الله تبارك وتعالى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى. ويا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى، يا ليتنا رجعنا إلى الله تبارك وتعالى. أيها الحبيب، لابد لك من محاسبة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ويقال له خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعاً فاسلكوه. لماذا هذا العذاب؟ لماذا هذا الهوان؟ إنه كان لا يؤمن بالله، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا إلى الخير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم الميتين من المسلمين، اللهم ارحم الميتين من المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأستغفر الله لي ولكم، وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. وأقم الصلاة.